صاحبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تقدم الكلام في الدرس الماضي على عدد من كتب التفسير المعتبرة التي يحسن بالمسلم وطالب العلم خصوصا أن يقتنيها وأن يرجع إليها. ونتحدث اليوم عن كتابين من كتب التفسير. الأول الدر المنثور للسيوطي، وهو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر السيوطي المصري، الإمام الحافظ المشهور الملقب بابن الكتب، وذلك لأن أباه أمر أمه أن تحضر كتابا فجاءها المخاض عند الكتب فوضعته بينها. هكذا ولد وهكذا نشأ وهكذا عاش. سافر في طلب العلم إلى الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب وغيرها، وصنف المصنفات العديدة التي جاوزت 600 مصنف، منها الدر المنثور في التفسير بالمأثور والإتقان في علوم القرآن والجامع الكبير في الحديث والألفية في علم الحديث وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي في المصطلح والأشباه والنظائر وتاريخ الخلفاء وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 1100 من الهجرة، وصلي عليه بجامع الأفاريق تحت القلعة، ودفن بشرقي باب القرافة. أما كتابه الدر المنثور فإن السيوطي رحمه الله مع تبحره في شتى العلوم وتصنيفه في مختلف الفنون، فإنه كانت له عناية خاصة بالتفسير، وله فيه عدة مؤلفات بعضها تم وبعضها لم يتم. وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك، بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلا. وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين، وهو الذي جعلت هذا الكتاب يعني الإتقان مقدمة له. والظاهر والله أعلم أن هذا الكتاب لم يكتمل، أعني مجمع البحرين. وقال أيضا رحمه الله: وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيه 14,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات، وسميته ترجمان القرآن. ثم اختصر السيوطي الدر المنثور من ترجمان القرآن فقال: فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فخلصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر، مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لكن ما هي مصادر السيوطي رحمه الله في كتاب الدر المنثور؟ بلغت المصادر التي اعتمد عليها السيوطي في الدر المنثور ما يزيد على 400 كتاب، من القديم الذي يرجع إلى القرن الثاني كتفسير مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، ومنها ما يرجع إلى القرن التاسع وطبقة شيوخ شيوخه كالحافظ بن حجر. وشملت هذه المصادر شتى فنون التراث من كتب التفسير وعلوم القرآن والصحاح والسنن والجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية والعقيدة وكتب المغازي والسير واللغة والتاريخ وغير ذلك. أما أهمية هذا الكتاب فإن الدر المنثور أوسع وأجمع كتب التفسير بالمأثور على الإطلاق، فلا يكاد يوجد حديث أو رواية أو قول مأثور عن السلف في تفسير آية إلا وهو موجود في الدر المنثور. حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور قد اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة ومن بعدهم، وما فاته إلا القليل النادر. وقد جمع رحمه الله كل أو جل الروايات المثبتة في كتب التفسير بالمأثور السابقة كتفسير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرها، فلا يكاد يفوته شيء منها. ومن أهمية كتاب الدر المنثور أنه نقل عن كتب مفقودة كتفسير ابن جريج وتفسير مالك بن أنس وتفسير وكيع بن الجراح وتفسير سفيان بن عيينة وتفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري وسنن الأثرم وغيرها، ونقل من كتب لم يوجد منها إلا قطعة صغيرة كتفسير ابن المنذر وصحيح أبي عوانة والتهذيب الأثار الطبري وغير ذلك. ما هو منهج السيوطي رحمه الله في الدر المنثور؟ يعتبر الدر المنثور من ألصق الكتب بمدرسة التفسير بالمأثور، بل هو خالص في ذلك، لا يكاد يخلطه بالرأي ولا غيره. يتوسع السيوطي جدا في جمع الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآية، فكتابه من أهم المراجع لمن أراد الوقوف على الآثار الواردة في تفسير الآية. لكن لم يقتصر السيوطي رحمه الله على الصحيح فيما جمع في هذا التفسير، وإنما خلط فيه بين الصحيح وغيره، فالكتاب يحتاج إلى تصفية وبيان ما لا يصح، وهذه طبعا وظيفة من يأتي للعناية بالكتاب وإخراجه وتحقيقه وبيان صحة مروياته. يذكر السيوطي الآثار المروية في معنى الآية أو جزء الآية مباشرة دون أن يقدم لها بمعنى إجمالي، بخلاف ما فعله ابن جرير رحمه الله مثلا، حيث كان الطبري يذكر جزء الآية ويذكر معناه الإجمالي ثم يؤيد ذلك بما يروي من الآثار، ثم يذكر مؤيدة بالآثار ثم يرجح الآثار. كل هذا لم يفعله السيوطي رحمه الله، وإنما جمعها كلها بدون هذه التقسيمات. ومما ينتبه إليه أن السيوطي رحمه الله لم يهتم في تفسيره باللغة والنحو، فلا يوجد فيه إعراب ولا نكت بلاغية ولا محسنات بديعية ولا استنباط من اللغة، وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير دون تعقيب عليها. كذلك لم يهتم السيوطي رحمه الله بذكر المسائل الفقهية، اللهم إلا ما نقله من الآثار الواردة في الآية عن السلف دون تعريج على الخلاف أو الترجيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا. مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام. ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. كيف تتعامل مع الطفل العنيد؟ الابتعاد عن أسباب العناد أولا قبل البحث عن علاج، إعطاؤه الأشياء التي ليس منها مشكلة، فليس جميع الأشياء ممنوعة. إذا حصل المنع فلا بد من الحزم وعدم التأثر بردة الفعل، ليكن المربي أكثر حرصا وإصرارا على تربية الطفل وتأديبه من الطفل على تحقيق مطلوبه. رياض الأصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمحو الدجى تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هي الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد رفيق السرى الحمد لله حياكم الله مرة أخرى. ثاني الكتب التي ندرسها اليوم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير للإمام الشوكاني رحمه الله، وهو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن، ونشأ في صنعاء في بيت علم وفضل، فكان والده من العلماء المشهورين في عصره. وللشوكاني مؤلفات كثيرة، منها نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار في الفقه، الأحاديث الفقهية، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول وغيرها. وتوفي الإمام الشوكاني رحمه الله ليلة الأربعاء لثلاث بقين من شهر جماد الآخرة عام 50 و200 ألف للهجرة، وقد صلي عليه في الجامع الكبير بصنعاء. أما تفسيره المسمى بفتح القدير، فإن كتب التفسير عموما كما تقدم تنقسم إلى قسمين: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. تأتي أهمية تفسير فتح القدير أنه جمع بين المدرستين، التفسير بالدراية والتفسير بالرواية، فأجاد في باب الدراية وتوسع في باب الرواية. وقال هو عن تفسيره: فهذا التفسير اشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فوائد وقواعد شوارد، فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة. انظر تفاسير المعتمدين على الرواية، ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين، فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب. أما مصادر الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فقد اعتمد على أقوال أبي جعفر النحاس وابن عطية الدمشقي وابن عطية الأندلسي والقرطبي والزمخشري وغيرهم. وأما منهجه في فتح القدير فإنه الجمع بين الرواية والدراية، وواضح من اسم الكتاب أنه قصد الجمع بينهما وعدم الاقتصار على أحدهما. وقد ذكر في مقدمة تفسير أن بعض المفسرين اقتصر على جانب الرواية وبعضهم الآخر اقتصر على جانب الدراية، ثم قال: وبهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله، مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن. واتضح لي وجهه وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب. ومن طريقتي رحمه الله أنه يذكر مجموعة من الآيات ثم يفسرها تفسيرا عاما، ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك الروايات التفسيرية الواردة عن السلف في مجموع الآيات، ويذكر المناسبات بين الآيات، ويرجح ويستظهر ويستنبط ويعطي نفسه حرية واسعة في الاستنباط، ويستبعد بعض الأشياء ويستغرب ويستنكر. وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد. ومثال ما تقدم عند تفسير قول الله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبين حال السعداء والأشقياء، سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بشرح أحوال الكفرة من قومه في ضمن النهي له عن الامتراء في أن ما يعبدونه غير نافع ولا ضار ولا تأثير له في شيء. واصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا. وقيل إن المراد الصبر على ما أمر به دون ما نهي عنه، لأنه لا مشقة في اجتنابه، وفيه نظر يقول الشوكاني، وفيه نظر، فإن المشقة في اجتناب المنهي عنه كائنة. وعلى فرض كونها دون مشقة امتثال الأمر، فذلك لا يخرجها عن مطلق المشقة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي يوفيهم أجورهم ولا يضيع منها شيئا، فلا يهمله ولا يبخسه بنقص. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، قال يعني ابن عباس: ما قدر لهم من خير أو شر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال: من العذاب. وأخرج عن أبي العالية قال: من الرزق. وإنا لموفوهم نصيبهم، نصيبهم من ماذا؟ ذكر الأقوال: ما قدر لهم من خير أو شر، نصيب من العذاب، نصيب من الرزق. وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن مردوية عن ابن مسعود في قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال: الصلوات الخمس. ما هي الحسنات في هذه الآية؟ الصلوات الخمس. وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ يعني لي خالص؟ قال: هي لمن عمل بها من أمتي. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ذلك ذكرى للذاكرين، قال: هم الذين يذكرون الله في السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. طيب، ما هو موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من الأسانيد؟ الحقيقة أنه يعزو الأحاديث والآثار لمن أخرجها دون ذكر إسناد، وقد يذكر ما في الإسناد من ضعف ويورد ما يقويه، وقد يذكر الحديث دون بيان حال إسناده اكتفاء بالعزو إلى مخرجه. ولا يخلو الكتاب من أحاديث منكرة أو شديدة الضعف. والكتاب حقق في نحو 19 رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه في الجامعة الإسلامية، وهو بحاجة إلى طباعة وتدقيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، إنه عليم حكيم. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟

زاد الصائم، طوبى للشام. كيف تقرأ كتابا؟ معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. في التفاسير يحتاج الباحث وطالب العلم إلى التدقيق في موضوع موقف المفسر من آيات الصفات وما هي عقيدته في ذلك، لأنه إذا قرأ يحتاج أن يعرف هل المفسر هذا على طريقة السلف في الأسماء والصفات أو ماذا، حتى لا يروج عليه شيء من الباطل أو يقع في شيء من الخطأ. فإذا سأل سائل ما هو موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من آيات الصفات، الإمام الشوكاني رحمه الله على وجه العموم ممن ناصروا مذهب السلف ودعوا إليه، ويظهر هذا في كلامه على قول الله تعالى ثم استوى على العرش، فقد قال قد اختلف العلماء في معنى هذا على 14 قولا، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف، يعني على العرش، بلا كيف على الوجه الذي يليق به، يعني بلا كيف معلوم لنا، كيفية الاستواء معلومة لله، لكن نحن الكيفية ليست معلومة بالنسبة لنا. قال مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. مع ذلك يعني قلنا أن الشوكاني رحمه الله مع منهج السلف عموما، لأنه وقع له في بعض الصفات تأويل الأشاعرة، قد يكون في هذا التابع القرطبي أو غيره. فعلى سبيل المثال أول صفة الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجيء واليد والعين ونحوها تأويل غير مقبول. فمثلا في تفسير قوله قال أي جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته، وقيل المعنى أنها زالت الشبه في ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية. طبعا ما هو الحق؟ وجاء ربك، يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه إتيانا يليق بجلاله وعظمته، ما المانع؟ ما المانع أن يقول جاء الله، أتى ربنا مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وعظمته؟ وأولئك أهل علم الكلام الذين يقولون إذا أثبتنا المجيء وأثبتنا الإتيان دخلنا في موضوع انتقال الأجسام، والله منزم وليس منزه وليس بجسم، الكلام الذي يدخلون فيه ويصادمون فيه ظاهر النص وهو من الترهات. فالله عز وجل له الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، نثبتها على ظاهر النص كما أثبتها سبحانه. في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم قال يعني الشوكاني، والمعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. وقال الكلبي المعنى أن نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة. طبعا هذا أيضا تأويل باطل، يد الله حقيقة، الله عز وجل له يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ليست كأيدي المخلوقين، وهو سبحانه وتعالى فوق عباده ويد الله فوق أيدي العباد. ما هو موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من الأحكام الفقهية؟ الشوكاني إمام علامة فقيه مجتهد، وله مؤلفات فقهية عظيمة مثل نيل الأوطار والدرر البهية، وقد اعتنى بآيات الأحكام وأورد أقوال الفقهاء مع الاستدلال والترجيح. مثال في تفسير قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال استدل بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإتمامهما يعني الحج والعمرة أمر بهما يعني جميعا، وبذلك قال علي وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والشافعي وأحمد، وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم أنها سنة يعني العمرة. ثم شرع في إرادة الأدلة ومناقشتها في تفسير قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، قال وقد اختلف العلماء في الجد هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الإخوة أم لا، فذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة إلى أنه بمنزلة الأب، واحتجوا بمثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم يعني على تسمية الجد أبا. ثم قال وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب ولا ينقص معهم من الثلث إلى آخر كلام. نأتي إلى موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من الإسرائيليات. الشوكاني رحمه الله في الجملة قليل النقل لكنه قد ينقل مضمون بعضها في تفسير الآية، مثال في قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، قال قيل هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعوراء وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة، وقيل كان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة بعثه الله إلى مدين يدعوه إلى الإيمان فأعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دينهم وترك ما بعث به، فلما أقبل موسى في بني إسرائيل لقتال الجبارين سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه فقيل له في ذلك فقال لا أقدر على أكثر مما تسمعون، واندلع لسانه على صدره فقال قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة فلم يبقى إلا المكر والخديعة والحيلة وسأمكر لكم وإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الزنا فإن وقعوا فيه هلكوا، فوقع بنو إسرائيل في الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منه 70,000. طبعا بلا شك أنكم استنكرتم هذا القول الأخير يعني نبي انتكس وأخذ رشوة. الشوكاني رحمه الله علق قال وهذه قصة منكرة إذ كيف يجوز على نبي أن يترك النبوة لأجل المال ثم هو يأمر بالفاحشة، فمثل هذه القصص تنزه عنها كتب التفسير، هذا كلامه. أما عن موقف الإمام الشوكاني رحمه الله من اللغة والنحو فإنه يهتم باللغة كثيرا ويحتكم إلى أئمتها كالمبرد وأبي عبيدة والفراء وغيرهم ويذكر وجوه الإعراب ويستشهد كثيرا بالشواهد الشعرية. وقال الشوكاني في مقدمة تفسيره مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب، مثال في تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون قال وجملة وأنتم سامدون في محل نصب على الحال، ويجوز أن تكون مستأنفة لتقرير ما فيها. والسمود الغفلة والسهو عن الشيء، وقال في الصحاح سمد سمودا رفع رأسه تكبرا فهو سامد، وقال ابن الأعرابي السمود اللهو والسامد اللاهي، يقال للقينة يعني المغنية المطربة، القينة في لغة العرب المغنية، يقال للقينة أسمدينا يعني ألهينا بالغناء، وقال المبرد سامدون خامدون. فاستشهد أو نقل كلام أئمة اللغة في المعاني المتعددة لقوله سامدون. أما بالنسبة للقراءات فإن الإمام الشوكاني رحمه الله يهتم بذكر القراءات وتوجيهها. فعلى سبيل المثال في تفسير قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم قال قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وإن بالتخفيف على أنها إن المخففة من الثقيلة وعملت في كلا يعني نصبتها وعملت في كلا النصب. وقد جوز عملها الخليل وسيبويه أي مع التخفيف. فإن التثقيل إن كلا واضحة، لكن على قراءة إن هل تبقى كلا منصوبة؟ فذكر من جوز عمل إن المخففة بالنصب، وقال أيضا وقد جوز البصريون أيضا تخفيف إن مع إعمالها، وأنكر ذلك الكسائي وقال ما أدري على أي شيء قرئ وإن كلا. يعني كيف تخفف وتعمل في نفس الوقت؟ كيف تخفف وتعمل بالنصب في الوقت نفسه؟ ثم قال وزعم الفراء أن انتصاب كلا بقوله ليوفينهم، يعني ليس انتصاب كلا بإن، وإنما انتصابها يكون حينئذ بالفعل ليوفينهم كلا. والتقدير وإن ليوفينهم كلا، وأنكر ذلك عليه جميع النحويين. يقول الشوكاني وقرأ الباقون بتشديد إن ونصبوا بها كلا وإن كلا، وهذا واضح. قال وعلى كلا القراءتين فالتنوين في كلا عوض عن المضاف إليه، أي وإن كل المختلفين أو وإن كل المختلفين. هذه أيها الإخوة والأخوات جملة من أهم التفاسير التي يجدر بطالب العلم أن يكون على دراية وعلم بها. تحدثنا بادئ ذي بدء جرير الطبري شيخ المفسرين مرورا بتفسير ابن كثير والبغوي والقرطبي والدر المنثور وفتح القدير، وهناك جملة كبيرة أخرى من التفاسير كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير المحرر الوجيز بن عطية ومحاسن التأويل القاسمي والتسهيل لعلوم التنزيل بن جزي وتفسير أبي حيان وأبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وتفسير الجصاص وابن العربي المسمى بأحكام القرآن وغير ذلك الكثير، يضيق الوقت عن استعراضها. وهناك تفاسير طبعا معاصرة، ومن أفضلها في الاختصار والوضوح تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهناك تفاسير أخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله صدرت مجلدات كثيرة في تفسير سور كثيرة من القرآن. العلامة الشنقيطي رحمه الله فسر أكثر القرآن في أضواء البيان وغيره. سنتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن ملاحظات في التفاسير تكلم العلماء عنها لأجل أن يتنبه طالب العلم عليها، لأجل أن يتنبه طالب العلم لها وأن يعرفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا الفقه في الدين